احنا هو ايضا فتية اخرى اثناها مسألة تحديد البدع. ايوه فقال مثلا، قال البدع هي التي ليس لها اصل في الشرع ايوه فقط، ايوه بمعنى ان اي شيء له اصل في الشرع وفعله العبد وان اختلفت الكيفية فان هذا لا يعتبر بدعة. ومثل على هذا، طبعا اعترضنا عليه بعد ذلك بمسألة مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، التحلق كذلك يعني الذكر، قال ما دام الذكر له أصل، الذكر له أصل، فأي طريقة وأي أسلوب تذكر الله عز وجل به يجوز. الله يهديك. فحقيقة أنا غريب هذا، هلا خليتنا نغير ظننا فيه. أنا هذه يعني حقيقة غلبة، يعني اعترضت عليه بحديث ابن مسعود حينما رأى حلقا وأمرهم أن قالوا أما أنتم، وأنتم تعلمون هذا الحديث، فقال لي والله أنا لست فقط أعلمه، نعم أعلمه أعلمه. نعم خير شيخي. هذه المسألة الآن أشد من الأولى، يعني الأولى لو بقي على قوله هذه قاعدة خلنا غير ظن فيه، يعني ينسب قضايا كثيرة، وهذه زعلتني منه جدا يعني. هذا معناه أقل ما يقال أنه مش فاهمان موضوع البدعة أبدا. والله هذه مسألة شيخ نقلنا إياه بيختلف عن، يعني يمكن الدفتر معاه، أنا يعني جبته اليوم شيخنا مش عشان أقرأ، لأني أنا لكني رأيتك تشقق. أي نعم فتحته. أنا جبته عشان بدي مش راح أرجع الآن للبيت، لأنه في أحد الإخوة يعني بدي أذهب عليه وعندي امتحان أنا، عشان أستغل الوقت يعني. خير إن شاء الله، ما زلت خير شيخ. الله يحفظك. لكن حقيقة هذه ميزة طيبة أنه أهل العلم يعني دائما ينصحون ولا يسكتون على المخالفة إذا رأوها، لأنهم مطالبون بأن يبينوا للناس. فإذا سكت أهل العلم فهذه مصيبة. الله يجزيك خير شيخ. إذا سكت أهل العلم نطق أهل الجهل. الله، وهذا الواقع اليوم. مثل هذا الجاهل الذي قطع خطبة أبو مالك. الله يهديه. لكن والله بتعجب انا من جرة الشباب دول. والله يا شيخي العزيز. لكن ناقشت نفسي بنفسي. لا غرابة في ذلك، لانه هذه جرأة من بشر امام بشر. فابليس اجرأ منهم. الله اكبر. لانه تجرأ على الله.